يحرقون بيها النار عالشيع فطم واليوالي الزهرة بالزهرة انعصم بعالم الأصلاب هالأمر انخصام ما يواليها حظة بسجينها فاطمة شركونها وتكوينها والله خالقنا من فاضل طينها الله خالقنا من فاضل طينها الزهرة علة كل خلق ربنا خلق بيها رب الكون كل ظلمة فلق أم أبيها النازل عليها العلاق هي أم طه النبو حسنيانها هي أم طه النبو حسنيانها لولا عين الزهرة من دار الفلك لولا عين الزهرة من دار الفلك كل نبي ومرسول لولا أهلك خايب وخسران كل واحد سلك غير درب الطاهرة بدارينها غير درب الطاهرة بدارينها ربنا لولا الزهرة ما خالق رسول ولا خلق كرارها فحل الفحول الله خالقهم لجل عين البتول المصطفى وحيدر علي وبنينها المصطفى وحيدر علي وبنينها ربنا لولا الزهرة ما خالق رسول ولا خلق كرارها فحل الفحول الله خالقهم لجل عين البتول مصطفى وحيدر علي وبنينها المصطفى وحيدر علي وبنينها الله سواها قبل آدم ونوح الله سواها قبل آدم ونوح وعلى طاعتها الفلك يغدو ويروح وعلى طاعتها الفلك يغدو ويروح بضعة المختار للمختار روح يعني روح الزهرة بينا وبينها يعني روح الزهرة بينا وبينها فاطمة النور الذي طر الدجى وساق عرش الله باسمها متوجه وهي حج على الحجج أهل الحجاج وهي قطب من الرحل ثقلينها وهي قطب من الرحل ثقلينها فاطمة النور الذي طر الدجى وساق عرش الله باسمها متوجه وهي حج على الحجج أهل الحجج وهي قطب من الرحل ثقلينها فاطمة أم الحسن سر الأسرار وعلى معرفة الزكية الكون دار وعلى معرفة الزكية الكون دار وبخدامتها الملك ليل ونهار ومن فضلها ما توافي دينها من فضلها ما توافي دينها كم وكم آية نزلت بيها نقر فاطمة القربة ومودتها أمر فاطمة القربة ومودتها أمر الله قايل فاطمة كوكب الدر الله قايل فاطمة كوكب الدور للأرض مشكات تضوي سنينها للأرض مشكات تضوي سنينها ربنا بيها النار عالشيع فطم ربنا بيها النار عالشيع فطم واليوالي الزهرة بالزهرة انعصم بعالم الأصلاب هالأمر انخصم الماي واليها حظ بسجينها الماي واليها حظ بسجينها ربنا بيها النار عالشيع فطم واليوالي الزهرة بالزهرة انعصم بعالم الأصلاب هالأمر انخصام الماي واليها حظ بسجينها الماي واليها حظ خادم مولاة الزهراء خالد المياح واحنا والينا البتول الطاهرة واحنا والينا البتول الطاهرة لا يذين بسدها دنيا وآخرة لا يذين بسدها دنيا وآخرة اش ما تمر شد الزكية حاضرة اش ما تمر شد الزكية حاضرة يبدل المقدورة مر تمكينها يبدل المقدورة مر تمكينها ومن ناشد نهمل دموع العيون تلك آيات اللي قوم يعقلون تلك آيات اللي قوم يعقلون البيد هالكون وأمر كن فيكون البيد هالكون وأمر كن فيكون صدق كسرها بحق الظل عنها صدق كسرها بحق الظل عنها يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة